فلو قلت كل إنسان ناطق وأردت عكسها فقلت كل ناطق إنسان، فالعكس صادق، ولكن صدقه ليس على وجه اللزوم، بل إنما حصل للتساوي بين جزئي القضية، لأن إنسان مساو لناطق، فلذلك حصل الصدق. وإلا فلو قلت مثلا كل إنسان حيوان وأردت عكسها بأن تقول كل حيوان إنسان لكان هذا كاذبا. فإذا علم أن صدق عكس كل إنسان ناطق ليس لازما، وإنما هو أمر اتفاقي لاستواء طرفي هذه القضية بذلك. فلذلك قلنا فإن عكسه صدق، لكنه ليس على وجه اللزوم، بل بسبب مساواة الموضوع للمحمول، هو ناطق وإنسان، ولهذا يكون عكسه كذبا إذا كان المحمول أعم من الموضوع ككل إنسان حيوان، وعكسه كل حيوان إنسان وهو كاذب. الأمثلة على العكس المستوي سنرتبها بحسب القضايا. فنحن ذكرنا أن القضية إما أن تكون حملية وإما أن تكون شرطية، وذكرنا أن الحملية إما أن تكون شخصية موجبة أو شخصية سالبة، أو مهملة موجبة أو مهملة سالبة، أو كلية موجبة أو كلية سالبة، أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة، فهذه ثمان. وأن الشرطية إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، والمتصلة إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، والمنفصلة لا تعنينا هنا لأنها لا تنعكس. فإذا هذه عشر قضايا، هذه العشر ليست دائما قابلة للعكس، بل يغني عكس بعضها عن بعض. فلذلك سنذكر الأمثلة على حسب ما يجدي عكسه. المثال الأول لعكس المستوي في الشخصية: زيد إنسان، عكسه بعض الإنسان زيد. وعكسه هنا سيختلف فيه الكم، لأن لماذا؟ لأن الشخصية في قوة الكلية، الشخصية دائما في قوة الكلية، والكلية الموجبة تبدل بالجزئية الموجبة، تعكس بالجزئية الموجبة، فمثلها الشخصية. فعكس زيد إنسان بعض الإنسان زيد. المثال الثاني وهو للمهملة الموجبة: الإنسان حيوان، وهذا عكسه بعض الحيوان إنسان أيضا، لأننا لو قلنا الحيوان إنسان لكان كاذبا، فاضطررنا لأن نعكس الكم هنا. نعم، لأن بعض الحيوان ليس بإنسان، فلذلك اضطررنا للعكس فقلنا بعض الحيوان إنسان. كذلك المثال الثالث: الكلية الموجبة، كل إنسان حيوان، عكسها بالمستوي بعض الحيوان إنسان، وذلك أن الكلية الموجبة لا تنعكس كمثلها، وإنما تنعكس جزئية موجبة كما ذكرنا، إلا الموجبة الكلية فعوضوها الموجبة الجزئية. الرابعة: الجزئية الموجبة مثل بعض الإنسان حيوان، وهذا يساوي بعض الحيوان إنسان في العكس. أما الجزئية السالبة فلا تنعكس بالعكس المستوي، لماذا؟ في اجتماع الخصتين، لأن اجتماع فيها الخصتان فلا تنعكس هنا. ومثلها المهملة السالبة، المهملة السالبة أيضا لا تنعكس، لأن المهملة في قوة الجزئية، والمهملة السالبة لا تنعكس بالعكس المستوي. والكلية السالبة مثل لا شيء من الإنسان بحجر، عكسها لا شيء من الحجر بإنسان. بقي من الأمثلة الشخصية السالبة، لم أذكرها مع الشخصية الموجبة، وهذه مثل ليس زيد بعمر، وعكسها ليس عمر بزيد، وهذا محله إن كان الموضوع ليس عام من إن كان المحمول ليس عام من الموضوع، مثل زيد وعمر ليس أحدهما عام من الآخر فيصدق، لكن إن كان أحدهما عام من الآخر مثل ليس زيد بحجر، فالمحمول هنا عام من الموضوع. فكيف يكون عكسها؟ يكون عكسها كلية سالبة، لا شيء من الحجر بزيد. وكذلك الشرطية المتصلة الموجبة مثل كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، عكسها كلما كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة. والشرطية المتصلة إذا كانت سالبة مثل كلما لم تكن الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا، عكسها كلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة، هذا بالمستوي. يبقى التنبيه إلى أمر هنا، وهو أن الشخصية الحمل أن أقصد كل أن القضية الحملية إذا كانت شخصية قد يكون المحمول فيها فعلا، والمناطقة لا يعولون على هذا لأنهم يتكلمون باللغة المترجمة، والتركيب فيها لا يكون إلا من اسمين إلا في الشرطيات. نعم، لكن نحن نضطر هنا للتركيب على هذا الوجه. فمثلا قام زيد، هذه شخصية موجبة، كيف نعكسها؟ العكس فيها لا يقتضي تغيير الترتيب، لأننا من ناحية المنطقية نعلم أن زيدا هو المحكوم عليه، والمحكوم عليه في المنطق في قوة الأول. فلذلك لو عكستها بالعكس المستوي لقلت الذي قام زيد، فيكون الذي قام محكوما عليه وصار هو المبتدأ، وزيد صار خبرا بعد أن كان مبتدأ، فحصل العكس بمجرد هذا. ولا يضر كون الترتيب لم ينعكس، لأن الفعل في قوة التأخير دائما، لأن الفاعل الذي بعده هو المحكوم عليه. نعم، هو زيد هنا. ولدينا قاعدة ثانية ينبغي التنبه إليهما دائما، وهما أن الشخصية في قوة الكلية دائما، وأن المهملة في قوة الجزئية دائما. فلذلك كانت المهملة الجزئية لا تنعكس في استماع القصتين فيها، المهملة السالبة. إذن هذا هو العكس المستوي. نصل الآن إلى القسم الثاني، وهو عكس النقيض الموافق، لم يذكره الناظر. وسمي به لتركبه من نقيضي جزئي القضية الأولى، تركب من نقيضي جزئي القضية الأولى، ولذلك سميناه عكس النقيض. ولماذا سميناه الموافق؟ لموافقته لأصله في الكيف، بخلاف عكس النقيض المخالف فإنه مخالف لأصله في الكيف. وتعريفه على الإطلاق الأول معناه بالمعنى المصدري تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر مع بقاء صدق الكيفية. وبالتعريف الثاني معناه على الإطلاق الثاني الذي هو إطلاق العكس على القضية المعكوسة، ماذا نقول فيه؟ نقول هو القضية المتركبة من تبديل كل واحد من طرفي قضية أخرى بنقيض الآخر مع بقاء صدق الكيفية. وشروطه له شرطان فقط، يسقط شرط الذي ذكرناه في المستوي وهو اجتماع القصتين، فلا يشترط له عدم اجتماع القصتين، بل ما اجتمع فيه القصتان يعكس عكس النقيض. فله شرطان فقط، أحدهما أن يكون الترتيب بين جزئي القضية طبيعيا لا وضعيا، وهذا قد سبق. والثاني صدق القضية بعد أن تعكس على وجه اللزوم، معناها أن تكون القضية لازمة الصدق بعد عكسها، وهذا ذكرناه أيضا. وأمثلته المثال الأول للشخصية الموجبة، زيد إنسان، وعكسه بالعكس النقيض الموافق كل ما ليس بإنسان إنسان ليس بزيد. والمهملة الموجبة الإنسان حيوان، وعكسه بعكس النقيض الموافق بعض ما ليس بحيوان ليس بإنسان. والموجبة الكلية كل إنسان حيوان، وعكسه كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. والموجبة السالبة لا شيء من الإنسان بحجر، وعكسه بعكس النقيض الموافق بعض ما ليس بحجر ليس بإنسان. والموجبة الجزئية أقصد السالبة الجزئية التي لا تنعكس بالمستوي، عكس هذا النقيض الموافق مثاله ليس بعض الحيوان بإنسان، عكسه ليس بعض ما ليس بإنسان غير حيوان. والمتصلة الموجبة مثل كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وعكسه كلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة. والمتصلة السالبة مثل كلما لم تكن الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا، عكسها كلما كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة. ومن القواعد التي ينبغي التنبه لها هنا أن الجزئية الموجبة لا تنعكس بالنقيض، هذه قد سبق بيانها، أن الجزئية الموجبة لا تنعكس بالنقيض لعدم بقاء الصدق فيها، وأن الكلية السالبة تنعكس فيه جزئية، الكلية السالبة تنعكس به جزئية، كما أن الكلية الموجبة في عكس المستوي تنعكس أيضا جزئية موجبة. واضح الآن؟ لأنه هو نقيضه. القسم الثالث عكس النقيض المخالف، وسمي عكس النقيض طبعا لأن أحد جزئي القضية سيعكس بنقيض الآخر، وسمي مخالفا لمخالفته لأصله في الكيف. وتعريفه على الإطلاق الأول معناه على المعنى المصدري تبديل الطرف الأول من قضية بنقيض الثاني، وتبديل الثاني بعين الأول مع بقاء الصدق دون الكيف. وعلى الإطلاق الثاني معناه على الإطلاق الذي يعتبر فيه أن القضية المعكوسة هي العكس، ماذا نقول فيه؟ نقول قضية متركبة من تبديل الطرف الأول من قضية أخرى بنقيض الطرف الثاني، والثاني بعين الأول مع بقاء الصدق دون الكيف. وشروطه كشروط الموافق مثل الشروط السابقة، معناها بقاء الصدق على وجه اللزوم، وأن يكون الترتيب بين الجزئين طبيعيا لا وضعيا. وأمثلته الجزئية، أقصد الشخصية أول شيء، زيد إنسان، عكسها بعكس النقيض المخالف لا شيء مما ليس بإنسان بزيد، لا شيء مما ليس بإنسان بزيد. والمهملة مثل الإنسان حيوان، عكسها لا شيء مما ليس بحيوان بإنسان. والكلية الموجبة مثل كل إنسان حيوان، عكسها بعكس النقيض المخالف لا شيء مما ليس بحيوان إنسان. والكلية السالبة عكس مثل لا شيء من الإنسان بحجر، عكسها بعكس النقيض المخالف بعض غير الحجر إنسان. والجزئية السالبة أيضا عكسها بعكس النقيض المخالف، مثلا مثاله ليس بعض الحيوان إنسانا بعض غير الإنسان حيوان، وهكذا. فإذا هذه هي خلاصة القول في العكس. على باب القياس، القياس في اللغة مصدر قايس بين شيئين يقايس، وهي مثل القتال مصدر قاتل، والضراب مصدر ضارب مصدر، وهكذا. وأصل هذا المصدر في عال، ولكنه حذفت منه الياء المشبعة لكثرة الاستعمال، وقد تثبت كما قال الشاعر الراجز: يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقى للرجال الموت، شر حيقى أثبت الياء هنا. وسمع قتال في قتال، كذلك القياس بالتخفيف في عال بمعنى المقايسة. وقاس الشيء إلى الشيء معناه وقارن بينهما، ومنه قياس النعل بالنعل معناه المحاذاة بينهما حتى تقطع عليها. وقاس الجرح يقيسه معناه أدخل فيه مسبارا حتى يعرف غوره. ومنه قول الشاعر: إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت غثيثتها وازداد وهي هزومها، يصف طعنة برمح، يقول: إذا قاسها الآسي معناها الطبيب النطاسي معالج، أدبرت غثيثتها ما خرج منها القيح والصديد، وازداد وهي هزومها معناه ضعف ما حولها مما احتفت به من الجسد. والقياس يستعمل في الأصول وفي المنطق وفي اللغة، ولكل ذلك معنى مستقل. فالقياس في اللغة معناه الكثرة الكاثرة من استعمال كلام العرب، ولذلك يقال مثلا: قياس مصدر فعل بالضم يفعل. قياس أقصد المضارع يفعل بالضمير يفعل، معناه أن هذا الأكثر في لغة العربية ولم يشب عنه إلا كلمة واحدة وهي لب، يلب، فقط ما عداها كله من فعل بالضمير مضارع وهو يفعل. فالقياس هنا معناه الكثرة الكاثرة من كلام العرب، إذن هذا عند أهل اللغة. لا، لب معناه تم عقله، نعم، فهو لبيب. الأخرى لبب، نعم، فعل. والقياس عند الأصوليين هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. أما القياس عند المناطقة فهو القول المركب من قضايا مستلزما بذاته قولا آخر، ولذلك عرفه المؤلف بقوله إن القياس من قضايا صورا مستلزما بذاته قولا آخر. إن القياس قول، فإذا هو في الكلام ولا بد أن يكون قولا، وهذا القول إما لا بد أن يكون مركبا من قضايا، فلذلك قال من قضايا، معناه أصل تركيبه من قضايا. قضايا هنا المقصود بها اثنتان فصاعدا، لأن أقل الجمع مختلف فيه. فالقياس قطعا يقع من قضيتين، واختلف بالقياس المركب من ثلاث قضايا فأكثر، هل يسمى يكون قياسا واحدا أو أقلسة متعددة. والذي درج عليه جمهور المناطقة أن القياس المركب أقلسة مختلفة، فإذا لا يكون القياس إلا من قضيتين فقط. فإذا قوله قضايا هنا مقصود بها تركيب الأقلسة المختلفة من قضايا، وإلا في القياس الواحد إنما يتركب من قضيتين على الراجح. صغرى معناه ركب وبنية، حال كونه مستلزما بالذات قولا آخر، لا يكون القول المركب من قضايا قياسا إلا إذا استلزم بذاته قولا آخر. استلزمه بغير العقل وإنما بذاته، معناه لنفس الكلام. قولا آخر هو النتيجة المترتبة عليه. فهذا مخرج لما للعقيم من الأشكال الذي لا ينتج أصلا، مثل ما لو قلنا كل إنسان حيوان وكل حجر جامد مثلا، هذا لا ينتج أصلا، ليس له نتيجة، فهو خارج بقولنا مستلزما بذاته قولا آخر، هذا لا يستلزم قولا آخر. وكذلك ما كان من جمل الأفعال غير مربوط بشرط، مثل قام زيد جاء عمرو، هذا لا يستلزم قولا آخر. وكذلك ما كان من القضايا الحملية غير مركب مع غيره، سيأتينا الآن، ما كان من القضايا الحملية غير مرتب على غيره، مثل زيد إنسان أو زيد عاقل مثلا، هذا لا يستلزم قولا آخر. لكن الذي يستلزم قولا آخر مثل ما لو قلنا زيد إنسان وكل إنسان حيوان، هذا يستلزم زيد حيوان، هذا المطلوب هنا. وقولنا بالذات معناه بذاته، وأل هنا خلف عن الضمير، أل في لغة العربية قد تأتي خلفا عن الضمير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرع زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، معناه مسه مس أرنب وريحه ريح زرنب، فأل هنا خلف عن الضمير، لا يقصد بها العهد ولا الجنس، بالذات معناه بذاته قولا آخر، بخلاف ما يستلزم قولا آخر لا بذاته وإنما بمعقوله فقط عن طريق العقل. وذلك كل قول أيا كان فهو مستلزم لأمر آخر قد يبنى عليه، قد لا يكون قولا آخر. مثلا السؤال لو قلت أقام زيد، هذا مستلزم قولا آخر لكن لا بذاته وإنما بالأدب، يعني الأدب أن يشيبك المسؤول يقول لم يقم أو قام، هذا ليس مستلزما لقول آخر بذاته. ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران. يقول إن القياس ينقسم عند المناطقة إلى قسمين، قسم اقتراني وقسم استثنائي. فأما القياس الاقتراني فهو الذي يكون في القضايا الحملية، وأما القياس الاستثنائي فهو الذي يكون في القضايا الشرطية. وقد سبق أن القضايا كلها تنقسم إلى قسمين، إلى حملية وشرطية. فالقضايا الحملية القياس فيها يسمى قياسا اقترانيا، والقضايا الشرطية القياس فيها يسمى قياسا استثنائيا. وهذا القياس الاقتراني يسمى حمليا أيضا لاختصاصه بالقضية الحملية. ووجه تسميته بالاقتراني معناه أنه اقترنت فيه الجملة بالأخرى بحد مكرر بينهما. والحد المقصود به ركن جزء من أجزاء القضية سواء كان موضوعا أو محمولا، إذا تكرر بين القضيتين كان ركنا في كل واحدة من القضيتين نسميه حدا. فالقياس له ثلاثة حدود، لأن القضية الأولى لها موضوع ومحمول، والقضية الثانية لها موضوع ومحمول، لكن أحد هذه سيكون واحدا في القضيتين، كما ذكرنا زيد إنسان وكل إنسان حيوان، فإنسان تكررت في القضيتين فإذا تكون حدا مكررا نسميه الحد الأوسط ونسميه الحد المكرر، والحدان الآخران هما زيد وحيوان. فهمت؟ وعادة سنذكر إن شاء الله تعالى أنه في الإنتاج يحذف الحد الوسط وهو المكرر ويبقى الطرفان فتأتي النتيجة منهما. مثلا الإنسان حيوان وكل حيوان جسم، فالحيوان تكرر هنا فلو حذفته لقلت الإنسان جسم فتكون هي النتيجة. فمنه ما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. يقول إن القياس الاقتراني هو الذي لا يدل على النتيجة باللفظ والنطق، وإنما يدل عليها بالقوة فقط، بخلاف القياس الاستثنائي فإنه يدل على النتيجة بالفعل، ما تذكر فيه لا بد أن تذكر فيه. القياس الاقتراني لو قلت هذا حيوان وكل حيوان جسم لم تأتي النتيجة هنا في هذا القياس، وإنما فهمت منه، فهو يدل عليها بالقوة لا بالفعل. القوة معناه أن ما يفهم مما لم يقع بعد، والفعل معناه ما حصل فعلا. فالمقصود هنا أن النتيجة تفهم من الكلام ولا تذكر فيه بلفظها، أما القياس الاستثنائي فإن النتيجة يصرح فيها بلفظها. مثل ما لو قلت لو كان زيد عاقلا لكان إنسانا لكنه غير عاقل، مثلا لكنه غير عاقل، هذه هي النتيجة وصرح بها، فهمت أنه ليس إنسانا. هذا يسمى القياس الاستثنائي وسنذكره إن شاء الله. وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية، ولا يوجد في القضايا الشرطية وإنما يوجد في القضايا الحملية. فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب. هذا القياس يقصد به التوصل إلى ما وراءه، لأننا نعلم أن العلوم متدرجة وأن الأصل في الإدراك يبدأ من الأوليات كما ذكرنا من بداية العقل. فبداية العقل سواء كانت في البداية في أصل التفكير أو كانت بحسب الاتفاق، فالبشر على الأصل مفطورون على الاتفاق على بعض القضايا، هذه القضايا يجعلونها مسلمات ثم يبنون عليها ما اختلفوا فيه. فالذي يريد إثبات أمر يصله بتلك المسلمات حتى يسلم به الخصم. فمثلا نحن الآن في هذا الطريق نريد استخراج حكم معين ولدينا لوازم نتفق عليها، مقدمات لا نختلف فيها، لكن نصل إلى نقطة الاختلاف بيننا، فأردنا إثبات، أردت أنا إثبات وجهة نظري في هذا الخلاف، فسأربط وجهة نظري بالأصل الذي اتفقنا عليه. هذا الربط يكون عن طريق القياس، وبذلك أستدل. فمعناه أن القياس لا بد أن يكون مركبا، ولذلك هذا التركيب لا بد فيه من مسلمته، ما يمكن أن يكون القياس ليس فيه مسلم، لأنه إذا لم يكن فيه مسلم لم يثبت شيئا. ولذلك فإن الأدلة الشرعية كلها مركبة بهذه الطريقة بالقياس، وتركيبها يكون بقضية شرعية معناه قضية مأخوذة من نص شرعي وقضية واقعية، فتكون القضية الواقعية الصغرى وتكون القضية الشرعية الكبرى ويجتمع منهما القياس. فمثلا لو قلت هذه الصلاة باطلة، أردت أن في شخص صلى بغير وضوء وأردت أن تخبره بأن صلاته باطلة، تقول من المسلم شرعا أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ، وهذه الصلاة كانت بغير وضوء، فالنتيجة هذه الصلاة باطلة. فإذا كل حكم شرعي أيا كان، كل استدلال شرعي سيكون من مقدمتين، إحداهما شرعية والأخرى واقعية. فالشرعية تجعلها أصل القياس تبني عليها، لأن الشرعية مسلمة هنا فتبني عليها في الواقع، تقول هذا البيع كان وقت أذان الجمعة وكل بيع وقع وقت أذان الجمعة فهو مفسوخ، النتيجة هذا بيع مفسوخ، وهكذا. فإذا هذا يشمل جميع الأحكام الشرعية سواء كانت في العبادات أو في المعاملات أو غيرها. فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب. هذا القياس إذا أردت تركيبه لينتج ويثمر فإنه لا بد حينئذ من العناية بمقدماته. لماذا؟ لأن هذه المقدمات هي أساسه، وإذا لم يصلح الأساس لا يرتفع البنيان أبدا. لذلك لا بد من العناية بها بأن تكون سليمة مستقيمة. ولذلك قال فإن تريد تركيبه تشتري إليه للاستدلال أو للفهم والاستنباط فركب مقدماته على ما وجب. ركب هذه المقدمات على ما وجب معناها على الشروط التي سنذكرها، لأنه إذا اختل شرط من الشروط المذكورة هنا لا ينتج القياس، فلا بد إذا من العناية بهذه الشروط. ولذلك نعم فركبا ونهى ركبا من التوكيد الخفيف، من التوكيد الخفيف تقلب ألفا في الوقت لنصف عام بالناصية، لا إن لو كانت ألف إطلاق أصلا الفعل مجزوم، فعل أقصد فعل أمر ساكن. هذه نون التوكيد الخفيف فقط، نون التوكيد الخفيف وأبدل أنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. نعم النون التوكيد الخفيف، نون التوكيد الخفيف دائما تقلب ألفا من الوقت، هذه قاعدة دائما، لكنها قد تحذف إذا قلبت ألفا. ولذلك يقول المختار في الاستمرار بعد هذا، بعد أن قال المالك وأبدلها بعد وقف ألفا بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، يقول هو وبعد فتح حذفها يطرد كقول بالذي يقول أحمد، قول اصبح قولا بالذي يقول أحمد، لأنها لو كانت فعل أمر دون نون لقلت قل بالذي يقول أحمد. نعم فركب مقدماته على ما وجب. ولذلك فإنما يستدل به المنهورون بالحضارة الغربية اليوم من استدلال من الفلسفة، فلسفة الغربيين يستدلون بمبدأ الشك عند ديكارت. ديكارت فيلسوف فرنسي، أول ما افتتح نظرية الشك قال شك في كل شيء حتى في وجوده، فأراد أن يثبت وجوده فقال أفكر إذن فأنا موجود، فهو علم أنه يفكر قبل أن يعلم أنه موجود، فكان قياسه مختلا من أصله. من أين علمت أنك تفكر إذا كنت لا تعلم أنك موجود؟ فإذا القياس باطل من أصله. لماذا؟ لأن علمه بكونه مفكرا ليس أولى من علمه بكونه موجودا. فإذا القياس من أصله باطل، مبني على باطل. فركب مقدماته على ما وجب معناه على ما يشترط مما سنبينه إن شاء الله تعالى. ورتب المقدمات معناه لا بد من العناية بترتيب المقدمات، والعناية بترتيبها هو ما سنذكره في الأشكال، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى أصل وفرع. والأصل قسم واحد وهو الشكل الأول من الأشكال الأربعة، والفرع هي الأشكال الثلاثة الأخرى، لأن الأشكال الثلاثة الأخرى ترد إلى الشكل الأول. لذلك قال: ورتبي المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا. لا بد أن تنظر إلى الصحيح من هذه المقدمات فتفرق بينه وبين الفاسد، لأن السفسطة هي بناء قياس على أمر يخال واقعا وهو غير واقع، كمن نظر إلى صورة فرس في جدار فقال هذا فرس وكل فرس صحال، النتيجة هذا صحال ولاقع أن القياس كاذب، لأن الصورة التي في الجدار لا تصحل. لماذا؟ لأن أصل القياس مبني على قوله هذا فرس، وهذه ليست مسلمة، هذا ليس فرسا وإنما هو صورة فرس، فلذلك جاء الخلل للقياس، وهذا هو المسمى بالسفسطة، أن تأخذ شبه مسلمة فتبني عليها قياسا. وهذا الذي يحصل فيه الغلط لدى أكثر الناس، فأكثر أصحاب الشبه وجه شبهتهم أن أقيستهم صحيحة ولكنها مبنية على بعض المقدمات الفاسدة، فبعض المقدمات يستعجلون عنها لا يفكرون فيها فتكون مسلمة عندهم، ويتجاوزونها ويبنون على ما فوقها فتكون بنيان من أصله فاسد. وهذا لو طبقته على الشبهة التي تريد عليك وتسمعها تجده هو منشأ الغلط فيها دائما، أن لديك حلقة مر بها هذا المفكر أو هذا الشخص، هذه الحلقة ما بحث فيها عن صحة المقدمة وإنما أخذها مسلمة دون النظر إليها. وهذا يقع في كل شيء، حتى في الحديث مثلا، في كثير من الأحيان يأتي شخص فيحكم على حديث بالصحة كالحاكم مثلا، لكن بنى حكمه هذا على ماذا؟ على مقدماته، لأن في كل حكم قياس فهو مبني على مقدمات. هذه مقدمات ما هي؟ أنه رواه فلان عن فلان، وفلان ثقة وقد لقي فلان، وفلان هذا الآخر ثقة وقد رواه عن فلان وقد لقيه، وفلان الآخر ثقة وقد رواه عن فلان وقد لقيه، وهكذا حتى تأتي المقدمات كلها تأتي منها النتيجة وهي صحة الحديث. هذه دائما وجه الغلط فيها أن لدينا مقدمة منها حصل فيها الغلط، أن فلان غير ثقة، أو أنه لم يسمع عن فلان، أو أنه ثقة في غير روايته عن فلان، فيأتي الغلط. ولذلك كثير من الناس يصحح كثير من الأحاديث باعتبار الظاهر، ويذهب إلى الإسناد ويأخذ رجاله مثلا. الآن كثير من الباحثين المعاصرين الذين لا علم لهم بالحديث يأتي الحديث ويذهب إلى رجاله فيكتبه أمامه ويرجع إليهم في التهذيب التهذيب أو في التقريب، فيجد فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة من الطبقة الفلانية، نعم، لكن هو ما يشعر بهذا. أو المشكلة التي هي أدهى من هذا أنه قد يكون فلان ثقة في روايته عن غير فلان ويقول صحيح على شرط البخاري، لأنه وجد أن فلان من رجال البخاري وفلان شيخه من رجال البخاري، لكن يكون البخاري ما روى ما أخرج لفلان من روايته عن فلان، فيكون الحديث ليس على شرط البخاري، هذا ليس الغلط. فإذا هذا كله مبناه على الخلل في بعض المقدمات، لا في كلها، تكون المقدمات في حسب الله صحيحة لا إشكال فيها، لكن مبناها على نقطة معينة استعجل فيها الشخص فقفل استعجل وأتى بالخطأ. نعم، ولذلك تجد هذا الخطأ مبناه على بعض المقدمات الفاسدة يحصل حتى لدى الكبار، مثلا ذهب في استدراكاتها على الحاكم دائما يأتي بهذا النوع. وكذلك الخلل الذي يقع في الفقه، تجد في الفقه بعض القضايا التي تكون مسلمة لدى الفقيه دون النظر في دليلها، فيبني عليها قضايا أخرى ويتسلسل الأمر، تكون القضية الأولى التي هي مسلمة عنده غير صحيحة، مبنية على خطأ أو نقص في الاستدلال. مثلا الشيخ ناصر حفظه الله وجد في سنن البيهقي المطبوع الآن سنن الكبرى حديثا من رواية عبيد الله عن عبد الله بن عباس، ولكنه قرأها في السنن، مكتوب في السنن عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، فقال هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن عبيد الله بن عبد الله بن عباس مجهول، وأيضا فإنه قد أرسله ولا يمكن أن يكون صحابيا، لأن ابن عباس هو في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في العاشرة من عمره. فهنا جاء الغلط من أين؟ من هذه المقدمة، هي أن عبيد الله هذا هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو من الفقهاء السبعة ومن الأثبات الأئمة، وهو من ألزم أصحاب ابن عباس اللي هو روايته عنه من أصح ما يكون، لكنه قرأ عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس بدل عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس، فجاء الغلط. نعم بدل ابني واحد، فهنا تنبني القضية على فساد في قضية واحدة، يبطل القياس من أصله، يكون القياس كله جاء في قضية من قضاياه في الوسط أو في أوله أو في آخره حصل فيها الغلط. ما أذكره الآن لكن عندي أنا خرجت استدراكات عندي على فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. سبب التدقيق في المقدمات هنا عند تركيب القياس لأن لازم المقدمات يكون بحسب المقدمات، فإن كانت قطعية كلها أنتجت قطعا نتيجة قطعية، وإن كان بعضها ظنيا أنتجت ظنيا ولو كانت أكثرها قطعية، وإن كانت في الأصل باطلة أنتجت باطلة كذبا. لذلك قال فإن لازم المقدمات وهو النتيجة، لأن النتيجة تسمى لازمة، وهذه النتيجة قبل الاستدلال قبل بناء القياس تسمى مطلوبا لأننا نريد التوصل إليها، ووقت الاستدلال قبل أقصد الاستدلال تسمى دعوة، ووقت الاستدلال عليها تسمى مطلوبة أو مطلوبا، وبعد الاستدلال تسمى نتيجة لأنها التي توصلنا إليها من خلال القياس. لكن سنستغل العكس المستوي في القياس كله في المشكلة. فلذلك النتيجة تسمى نتيجة، لماذا؟ لأن النتيجة مشتقة من النتاج، والنتاج في الأصل من نتجة الإبل معناه ولدت، ويقال نتجت الناقة معناه ولدت أيضا، ونتج الحوار نعم ونتج الحوار أيضا معناه ولد، فتأتي بالبناء للمفعول المجهول وبالبناء للفاعل. وقد تطلق مجازا على النبات فيقال نتج الربيع معناه خرج من الأرض من رحم الأرض كأنه ولد لها. لذلك يقول شاعر يا أيها الملك الذي أضحت له غرار المناقب نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب، نتج الربيع كأنه ولد. لا نتج كذا عن كذا يمكن أن تكون أيضا موجودة، لكن الأصل فيها فعل هنا. والنتيجة أيضا تطلق على المهرة من الخيل لأنها نتاج أبويها، ولذلك يقول الشاعر أبيت المعنى إن سكابي علق نفيس لا تعار ولا تباع مفدات مكرمة علينا يجاع لها العيال ولا تجاع، نتيجة سابقين تناجلاها إذا نسبا يضمهما الكراع، فلا تطمع بيت المعنى فيها ومنعكها بشيء يستطاع. وأنا قال نتيجة سابقين تناجلاها نتيجتهما. والفقهاء يذكرون النتاج في الزكاة مثلا، يقولون فيما تجب في الزكاة يقولون إن نتاجا ومعلوفة وعامدة، وإن هنا إشارة للخلاف لأن هذه كلها فيها خلاف في وجوب الزكاة فيها، وإن نتاجا معناها صغارا ومعلوفة في خلاف السائمة، وعاملة معناها يعمل عليها في الحرف، هذه فيها خلاف هل تزكى أم لا، راجع زكاتها. ولذلك أخرج مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أرسل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه ليأخذ الزكاة كان ساعيه، أتى الأعراب فأخذ منهم عد عليهم النتاج ولم يأخذه، فقالوا كيف تعدها علينا ولا ترضى بها، يعد عليهم أولاد الإبل الصغار والعرب لا يعدونها في الديات. ولذلك يقول الشاعر يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل سعد وعوفا ثم حنظلة الخيارة، ويسقط وسطها المرائي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة، ولا يعدونه في الدية يتبع أمه. فالنتاج إذن لا يؤخذ في الزكاة لأن الزكاة أقل ما يؤخذ فيها من 25 بنت مخاضن أو ابن لبون ذكر ثم 31 بنت لبون وهكذا، فما كان أقل من بنت مخاض لا يؤخذ في الزكاة، ومع ذلك يعد. قالوا كيف تعدها علينا ولا ترضى بها؟ فجاء سفيان إلى عمر بن الخطاب فقال صدقت، فأخبره عمر رضي الله عنه بأن النتاج يعد في الزكاة ولا يؤخذ. نعم، اسمه الحوار والفصيل والأفيل والسقم، وهذه تتفاوت بحسب أعمالهم. وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى، هذا شرط من شروط صحة ترتيب المقدمات وتركيبها، وهو أن تكون المقدمة الصغرى مندرجة في الكبرى. والصغرى عرفها بقوله ولا تحدن أصغرين صغراهما، معناه التي فيها جزء لكل مذكور، مثلا الإنسان حيوان والحيوان جسم، أي هذه أي هاتين القضيتين فيها الجزء؟ فيها الإنسان، الإنسان في القضية الأولى، فإذا القضية الأولى نسميها صغرى، والقضية الثانية نسميها كبرى، لأن القضية الثانية حداها وهما الإنسان والجسم كلاهما أعم من من الإنسان، أقصد الحيوان والجسم كلاهما أعم من الإنسان، فإذا الإنسان في قضيته والحيوان والجسم في القضية الثانية، فإذا الإنسان هنا القضية التي هو فيها تسمى قضية صغرى. نعم، الإنسان حيوان والحيوان جسم، القضية الصغرى هنا أيهما؟ الإنسان حيوان، لأن هذه القضية احتوت على الحد الأصغر. أنا ذكرت أن القضية هنا لها ثلاثة حدود، حد مكرر سيكون في القضيتين جميعا، وحدان وهما الطرفان أحدهما أكبر من الآخر، فالأكبر منهما قضية التي هو فيها تسمى القضية الكبرى، والأصغر القضية التي هو فيها تسمى قضية صغرى. والصغرى يجب اندراجها بالكبرى، فلا يمكن أن تقول مثلا الإنسان حيوان والحجر جسم، لأن القضية الصغرى هنا لا تندرج في الكبرى. واضح الآن؟ وما من المقدمات الصغرى، معنى هو التي هي الصغرى من المقدمات، فيجب اندراجها في الكبرى. قوله الصغرى هنا أتى بفعلة التي هي فعل تفضيل على غير التعريف وليس بعدها من، والأصل في الاستعمال أن فعل التفضيل إما أن تأتي بعدها من فتقول أكرم من زيد وأصغر من زيد وأكبر من كذا أصغر من كذا، تأتي بعدها من، أو تعرفها بأل مثل قول العشاء نعم ولست بالأكثر منهم حصن وإنما العزة للكافر علقم ما أنت إلى عامري، في قصيدته التي يفضل بها نعوذ بالله عامر بن الطفيل على علقمة بن علاثة رضي الله عنه، هل يقول فيها ولست بالأكثر منهم حصن وإنما العزة للكافر انتسب الحوصة فلم تعدهم عامر ساد بني عامري، فهنا قال بالأكثر عرف أفعال التفضيل ولم يذكر من بعدها. ولكن اللغة الدارجة التي جرت على الألسنة أن تذكر أفعال التفضيل دون أل ودون من، هذا نادر منه، قول أبي نواس كأن كبرى وصغرى من فقاقعها صهباء ودر على أرض من الصفراء ودر على أرض من الذهب، ويصف الخمرة وقت صبها فتخرج منها فقاقع، هي الانتفاخات التي تكون فيها ليس من يحتجبه، لكن الذي تفنها من الدارج على الأسنة، قال كأن صغرى وكبرى من فقاقعها، صغرى وكبرى كأن الصغرى والكبرى، ولكنه ظن أن التي فيها تكون معرفة فنكرها ليشمل هذا جميع الفقاقع. نعم، فمثل ذلك هنا قول الناظم وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما، ما التي فيها الحد الأصغر تسمى الصغرى، وذات حد أكبر كبراهما، ما التي فيها الحد الأكبر تسمى كبراهما، وأصغر فذاك ذو اندراج، ووسط يلغى لدى الإنتاج. يقول إن الأصغر يندرج في الأكبر، وأن الحد المكرر يسقط لدى الإنتاج، فتأتي النتيجة ملفقة من أصغر الحدين وأكبرهما ويلغى المكرر. مثلا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، النتيجة كل إنسان جسم، ويسقط الحيوان لأنه تكرر في القضيتين، ونأخذ الأصغر وهو الإنسان والأكبر عامة وهو جسم، فتأتي النتيجة هكذا. ذلك قال وأصغر فذاك ذو اندراج، معناه فذاك ذو اندراج في الأكبر، وإن شئت قلت في ذاك ذو اندراج معناه هو الأصغر ذو اندراج في الأكبر. أصغر هنا نون أفعل وهي ممنوعة من الصرف في الأصل، ولكن هذا التنوين يسمى تنوين الضرورة. تنوين الضرورة مثل قد يكون للمبني مثل قول الأحوص، نعم مثل قول الأحوص سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، يا مطر تابعة للتنوين. ومثل قول امرئ القيس نعم يوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الولات إنك مرجل. وأصغر فذاك ذو اندراج معناها دخول في الأكبر. ووسط يلغى لدى الإنتاج، الوسط يلغى لدى الإنتاج معناها يحذف، وتأتي النتيجة ملفقة من الأصغر والأكبر. فهذا يحتاج إلى رسم بيان.